ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟ لا يجوز جمع الصور لذوات الأرواح للذكرى، بل يجب إتلافها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك، فجميع الصور التي ذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق، وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة، التابعية، الصورة التي في التابعية وما أشبه هذا مما يكون هناك ضرورة للحفظ، وإلا فالواجب إتلافها. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.